بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي باب التمييز. فما تعريف التمييز يا أخانا خالد؟ هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات أو النسب. ومن هذا التعريف تستطيع أن تعرف أن التمييز قسمان. ما هما؟ تمييز الذات وتمييز النسبة. والأول تمييز الذات يسمى تمييز المفرد، والثاني تمييز النسبة يسمى تمييز الجملة. أحسنتم. فتمييز المفرد هو الذي يزيل الإبهام عن كلمة واحدة، وتمييز النسبة هو الذي يزيل الإبهام عن جملة. فهذا السؤال عندك يا خان عبد الله، تمييز المفرد له مواضع غالبا يأتي بعدها: العدد والوزن والكيل والمساحة. أحسنت. ما شروط التمييز يا عبد الرحيم؟ نعم، أن يكون نكرة، وأن يكون بعد تمام الكلام. أحسنت، لكن أنا ما أريد ترددا، أريد أن تجيب بكل طمأنينة وثقة بما يدل على مراجعة. خيرا. قال في التمارين: ضع خطا تحت التمييز في الآيات التالية: إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة جاء بعد العدد، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وكفى بالله وكيلا، اجعل كل اسم مما يأتي تمييزا في جملة مفيدة. عنبا، طابت صعدة عنبا. أفرحت أصحاب صعدة. علق بعض أصحاب صعدة فقال: لكن الآن صارت قات، قاتلة. هواء، نعم هواء، عند من؟ عند أصحاب الصف الأخير هذا، هذه الجهة. هواء، نعم نعمة، مدينة إب هواء. لو تأتي بغير أحسن. نعم، نريد أن تجعل كلمة هواء هي تمييز. أما استنشقت الهواء مفعول به. نعم، طابت مدينتنا هواء مثلا. رجلا، اللهم بارك. اشتريت 20 رجلا، هكذا اشتريت؟ قل لنا غير اشتريت. ها، رأيت 20 رجلا، او وزنت، 20 رجلا، او ضربت، او اكرمت، الى غير ذلك. قال: ضع خطا تحت التمييز في الاحاديث التالية: لله 99 اسما، واضح. الإيمان 70 أو 60 شعبة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. عذابا، إن أشد الناس عذابا. قلنا: إذا رأيت اسما منصوبا بعد اسم تفضيل، إذا رأيت نكرة منصوبة بعد اسم التفضيل فأعرب النكرة تمييزا. أشد هذا اسم تفضيل أفعل، فرأيت بعدها عذابا تعرب عذابا تمييز. قال: أعرب زكاة الفطر صاع شعيرا. عندك يا أبا همام، زكاة مبتدأ مرفوع بال، بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتهت الجملة. وكيف خبر تم المعنى مضاف إليه؟ أحسن. زكاة الفطر، الفطر مضاف إليه، صاع خبر، زكاة الفطر صاع، الفطر صاع، فصاع خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة. أحسن. شعيرة تمييز منصوبة على النصب الفتحة. أحسن. قال المؤلف وفقه الله تعالى: سابعا المستثنى. سابعا من ماذا؟ من النواصب المنصوبات من الأسماء المستثنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. وهذا باب الاستثناء باب مهم ويحتاج أن تنتبه له. قال: وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. قال الشرح: المستثنى وهو الذي نريده هنا لأنه هو الذي حكم النصب ليس دائما، تعريفه: هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها في الحكم. هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها التي قرأناها غير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا، مخالفا لما قبلها في الحكم. مثاله، وسنشرح التعريف على المثال: قام القوم إلا زيدا. زيدا اسم مذكور بعد إلا، هكذا، مخالف لما قبلها في الحكم. ما هو الحكم الذي قبلها؟ القيام، قيام القوم. زيد خالف فلم يكن قائما. قام القوم إلا زيدا أي لم يقم. فإذا زيدا هذا هو المستثنى، اسم ذكر بعد إلا. وهكذا لو قلت قام القوم غير أو قام القوم سوى أو قام القوم خلا أو عدا أو حاشا ثم أتيت بزيد فيكون مستثنى، لكن أحيانا تنصبه أحيانا تجره أحيانا ترفعه كما سيأتي إن شاء الله. قال إعرابه: قام فعل ماض، القوم فاعل مرفوع وهو مستثنى منه، مستثنى منه، سنشرح هذا. إلا حرف استثناء، زيدا مستثنى منصوب وهو مخالف لما قبل إلا في الحكم، لأننا حكمنا على القوم بالقيام وعلى زيد بعدم القيام. ويتضح هذا الذي قلنا سنشرحه، ويتضح مما سبق أن الاستثناء يشتمل على ثلاثة أركان، لابد في الاستثناء من ثلاثة أركان. الأول المستثنى منه، الشيء الذي استثنينا منه أخرجنا منه، وهو الاسم المذكور قبل إلا، يعرب على حسب موقعه في الجملة. الآن قام القوم إلا زيدا، زيدا أخرجناه من أين؟ من القوم، فالقوم مستثنى منه مخرج منه. طيب يرحمك الله، أخرجنا منه زيدا، أخرجنا من القوم زيدا، فزيد فالقوم مستثنى منه. والثاني أداة الاستثناء، وهي إلا وغير وسوى بلغاتها سوى وسواء التي ذكرها المؤلف، وخلا وعدا وحاشا. فلابد من أداة استثناء حتى نقول بأن هذا أسلوب استثناء. أما لو لم تأتي بواحدة من هذه الأدوات فلا يعتبر هذا أسلوب استثناء وإن أتيت بكلمة استثناء. لو قلت مثلا قام القوم وأستثني زيدا، ما يعرف زيدا هنا؟ مفعول به للفعل أستثني، فلا تقول هذا أسلوب استثناء لأنك ما أتيت بإلا ولا إحدى أخواتها. لا بد في الاستثناء أن يشتمل على هذا الركن المهم وهو إلا أو إحدى أخواتها، واضح هذا؟ أما إذا أتيت بكلام وإن كان فيه إخراج لكن بغير إلا أو إحدى أخواتها فلا يسمى استثناء عند النحويين. والثالث المستثنى، المستثنى يعني المخرج الذي أخرجناه، وهو الاسم المذكور بعد أداة الاستثناء، وله أحكام إعرابية مختلفة بحسب نوع الأداة. فلماذا ذكر في المنصوبات؟ لأنه أحيانا يأتي منصوبا، لأن من أحكامه أحيانا وجوب النصب، ولأن من أحكامه أحيانا جواز النصب، فلما كان أحيانا ينصب وجوبا وأحيانا جوازا كما سيأتي دخل في المنصوبات، دخل في المنصوبات. إذن هذه أركان الاستثناء. من يأتينا بمثال غير قام القوم إلا زيدا ويستخدم فيه إلا الأداة إلا؟ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. انتظر، نريد أن تخرج المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. المستثنى منه حاصبا، يعني أن آل لوط جزء من الحاصب، هكذا المستثنى منه المخرج منه الذي أخرجناه منه. الها أحسن، الها في عليهم، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، فهم مخرجون من ممن يدخل في قولهم عليهم من هذا الضمير، هذا المستثنى منه. وأداة الاستثناء إلا فالمستثنى آل. أحسن، مثال آخر، فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. أين المستثنى منه؟ الواو في شربوا. هل يصلح أن يكون المستثنى منه الهاء في منه؟ يصلح؟ والذي يقول لا يقول لماذا؟ نعم يا أبا الحسن. ليس عائدا على القوم. طيب والمستثنى هل هو يعني مخرج من الماء؟ هو ما قال فشربوا منه إلا قليلا من الماء حتى نقول المستثنى هو المستثنى منه هو الماء، قال إلا قليلا منهم. إذن المستثنى منه الواو فشربوا هم إلا قليلا أي منهم، ذكرها منهم. أداة الاستثناء إلا والمستثنى قليلا. مثال آخر، ولا أريد أن تتعودوا على النظر في الأمثلة التي هنا، على الأمثلة التي في الكتاب، أريد أن تتعودوا على الاستنباط، أنتم صرتم نحويين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أحسن، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فأين المستثنى منه؟ الإنسان. والإنسان هنا لفظ يعم، ليس مفردا، هو مفرد من حيث الإعراب لكن هو يعم، يعني إن جميع الناس لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالأداة الاستثناء إلا والمستثنى الذين، الاسم الموصول هذا ما شاء الله. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فأين المستثنى منه؟ كل نفس. أحسنت، كل، والمستثنى أصحاب. ما شاء الله. من يأتينا بغير ولو من غير القرآن أمثلة على غير استثنائية، لكن يعني سواء من القرآن أو من غير القرآن. هذه إلا، نحن نريد غير. فهم الطلاب الدرس غير السارحين. قل الضاوين. الله المستعان. طيب، ها، قرأت الشعر غير بيت، قرأت الشعر غير بيت، ها، أحسن، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طيب نقرأ ما بعده. طيب قال وله أحكام، يعني المستثنى، إعرابية مختلفة بحسب نوع الأداء، أشار إليها المصنف فيما يلي. قال إعراب الاسم الواقع بعد إلا. الآن نعرف كيف نعرب الاسم الذي يقع بعد إلا، أما الذي قبل إلا كيف نعربه يا من؟ كأن هناك من عنده درس غير الدرس أو موضوع غير الموضوع. لا، وقت الدرس ينتبه الشخص، لا يكون معه موضوع آخر. الاسم الذي قبل إلا ما حكمه؟ على حسب موقعه كما قال المؤلف. الآن قام القوم، فما إعراب القوم؟ فاعل. رأيت القوم إلا زيدا، رأيت القوم، ما إعراب القوم؟ مفعول به. مررت بالقوم اسم مجرور. فإذا على حسب موقعه، لكن الكلام على ما بعد إلا، الكلام على ما بعد إلا. قال المصنف رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. انتبه معي. الاسم الواقع بعد إلا إعرابه على حسب الجملة هذه بالنظر في أمرين، بالنظر في أمرين. الأول الإثبات والنفي، الإثبات والنفي. والثاني وجود المستثنى منه أو عدمه، وجود المستثنى منه أو عدم وجوده. ننظر لكي نعرب ما بعد إلا في أمرين. الأول هل الكلام مثبت أو منفي، هذا الأول. ثم الثاني هل المستثنى منه موجود أو غير موجود. المثبت والمنفي معروف، إذا قلت هذا كلام مثبت وهذا كلام منفي معروف. الآن إذا قلت قام القوم، كلام مثبت أو منفي؟ قال منفي. كلام مثبت أو منفي؟ قام القوم مثبت. ما قام القوم؟ لم يقوم القوم، لن يقوم القوم منفي. فإذا قام القوم هذا إثبات، ذهب القوم، رجع القوم، جاء القوم، يجيء القوم مثلا، ونحو ذلك من الأمثلة غير القوم. الشاهد إذا لم تجد أداة نافي هذا كلام مثبت، إن وجدت أداة نافي كلام منفي. فهذا النظر الأول هل هو مثبت أو منفي. الثاني ننظر هل المستثنى منه موجود أو غير موجود. المستثنى منه الذي قبل إلا، قبل أداة الاستثناء الذي سنخرج منه، هل هو موجود في اللفظ أو لا. الآن قام القوم إلا زيدا، موجود المستثنى منه؟ ما قام إلا زيد، موجود المستثنى منه؟ ما هو موجود. طيب لا ما هو موجود، حتى يعني ليس ضميرا بارزا ولا اسما ظاهرا، لكن هو يكون ضميرا مستثرا لا شك، لكن ما هو موجود أمامي، لا اسم ظاهر ولا ضمير بارز. نعم هو يقدر يعرب على حسب موقعه. فمثلا ما قام إلا زيد، فقام فعل ماضي، أين فاعله؟ تقديره هو يعود على أحد، على كلمة نقدره أحد، أي ما قام أحد إلا زيد مثلا. فالشاهد أنه غير موجود أمامي. فإن كان الكلام تاما بمعنى أنه وجد المستثنى منه موجبا أي مثبتا، الموجب هو المثبت. إن كان الكلام تاما بمعنى وجد المستثنى منه موجبا بمعنى مثبتا، إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب ما بعد إلا على الاستثناء، وجب نصب ما بعد إلا على الاستثناء. مثاله المثال الذي ذكر، قام القوم إلا زيدا، كلام موجب، كلام تام، إذن يجب نصب ما بعد إلا. لا يصلح أقول قام القوم إلا زيد، قام القوم إلا زيد. مثلا مما يخطئ فيه كثير من يقرأ الأحاديث أو يخطب أو يحاضر، مثلا يقول أخرجه الخمسة إلا أبو داود، مثلا أخرجه الخمسة إلا أبو داود. ننظر كلام موجب، موجب ما في نفي، ما قال لم يخرجه أو ما أخرجه أو لن يخرجه، قال أخرجه، إذن كلام موجب. تام، تام لوجود كلمة الجماعة الخمسة أو الجماعة. فقال إلا، إذن ننصب ما بعد إلا. كلمة أبو أو أبا أو أبي بماذا ننصبها؟ بالفتح، بالألف، لأنه من الأسماء الخمسة. فإذا أقول أخرجه الخمسة أو الجماعة إلا أبا داود، إلا أبا داود، واضح؟ فإذا كان الكلام تاما موجبا نصبنا ما بعد إلا وجوبا. أعد هذا يا أخان عدي. نصب ما بعد إلا وجوب. لا تقول ما بعد أداة الاستثناء. ما بعد إلا الكلام الآن على ما بعد إلا ثم غير إلا سيأتينا ما بعد إلا. فما المراد بالموجب؟ المثبت. وما المراد بالتام؟ غير التام. التام لا هذا الموجب التام الذي وجد فيه المستثنى منه. الجملة التي وجد فيها المستثنى منه. أحسنت بارك الله فيك. فهذه الحالة الأولى. طيب إذا كان الكلام تاما انتبه معي نشرحها هكذا بدون النظر في الكتب ثم ما ننظر في الكتاب إلا نقرأ قراءة أو تقرأونه في البيت. إذا كان الكلام تاما منفيا تاما أي وجد المستثنى منه منفيا وجدت أداتنا ففي هذه الحال يجوز فيما بعد إلا وجهان. يجوز النصب على الاستثناء مثل الأول لكن جوازا هنا يجوز ويجوز أن تعامله على حسب المستثنى منه فيكون بدلا. فإن كان المستثنى منه مرفوعا ترفعه وإن كان المستثنى منه منصوبا تنصبه وإن كان المستثنى منه مجرورا تجره. مثال ما قام القوم إلا زيدا. ما هذا منفي قام القوم. القوم إذن هذا تام. طيب إذن فهو تام منفي فنقول فيما بعد إلا يجوز الوجهان. فأقول ما قام القوم إلا زيدا. ما يعرف زيدا؟ مستثنى. ما قام القوم إلا زيد بدل. فعندما السؤال ممن انتبه وسهل عندك أبا عبد الله ما رأيت القوم إلا انتبه معي ما رأيت القوم إلا هات لنا كلمة زيد بعد إلا على الوجهين إلا زيدا وإلا زيدا كلها. أحسنت. ما رأيت القوم إلا زيدا وما رأيت القوم إلا زيدا. ما يصلح زيد هنا. لماذا؟ لأن القوم نفسها منصوبة فأنا على الوجهين سأعربه منصوبة. أقول زيدا مستثنى أو أقول زيدا بدل من المنصوب منصوب مثله. واضح؟ فعند من هذا الثالث؟ وقد اتضح بالأول عندك يا أبا الهيثم وقد شعرت أنه لك الظاهر. طيب ما مررت بالقوم إلا ما مررت بالقوم كلام منفي تام. ما مررت بالقوم إلا زيدا. ما إعراب زيدا؟ زيد. إذن عفوا ما مررت بالقوم إلا زيد. ما إعراب زيد؟ بدل من القوم. الوجه الثاني أنت أبو الهيثم. إلا زيدا. ليش؟ ما هو هذا الوجه هذا الذي النصب؟ ماذا تعرف زيدا؟ مستثنى. إذن ما مررت بالقوم إلا زيدا وإلا زيد. واضح؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا قرأوا امرأتك أو امرأتك أحد إلا امرأتك أو امرأتك اختلفوا وحق لكم أن تختلفوا فقد اختلف فيها القراءة ففيها قراءتان امرأتك وامرأتك فخرج لنا القراءتين يا أخانا. نعم أنت الذي على العمود. الأول أن امرأتك لأنه مستثنى. امرأتك مستثنى. أولا نقول هذا من أي أنواع الكلام؟ تام منفي. منفي لوجود لا وإن كانت ناهية فالنهي شبه النفي. لوجود لا. وتام لماذا؟ لوجود المستثنى. المستثنى من وهو لا لا الآية ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أين المستثنى منه؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ها؟ أحد، فالمستثنى منه أحد، فإذا جاز فيما بعد إلا الوجهان، فالنصب على الاستثناء، نقول مستثنى، وهي القراءة التي نقرأ بها، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فامرأتك منصوب على الاستثناء، يعني مستثنى منصوب، وامرأتك بدل من أحد، وأحد مرفوع، فهو مرفوع مثله. أي معرفة استثناء ولا بدل؟ خليك هكذا بس، امشي على الظاهر يا أخانا عبد الرحمن، حتى تأتي علينا. طيب بقي الحال الثالثة، الحالة الثالثة وهي أن يكون الكلام ناقصا، بمعنى لا يذكر المستثنى منه، وفي هذه الحال لا يكون إلا منفيا، ما في تام، ما في تام، ما في موجب، لا يكون إلا منفيا، أن لا يذكر المستثنى منه، أن يكون ناقصا، مثل ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، فهنا نعرب ما بعد إلا على حسب العوامل. ما معنى ذلك؟ يعني كأن إلا غير موجودة، كأنك حذفت ما وحذفت إلا. ما قام إلا زيد، أنا سأقول زيد وأسكن من أجل أن ننظر هل تعربونها على الصواب أو لا. لو حذفنا ما وإلا كيف سنقول؟ قام زيد، فإذا ما يعرب زيد؟ فاعل، تقول فاعل في إعرابها. إذن أحوال ما بعد إلا ثلاث أحوال: أن يكون الكلام تاما موجبا، أن يكون الكلام تاما منفيا، أن يكون الكلام ناقصا. فإن كان الكلام تاما موجبا نصب ما بعد إلا وجوبا، وإن كان الكلام تاما منفيا جاز فيه وجهان: النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. هكذا لا نقول الرفع، نقول والإتباع على حسب، على أنه بدل، الإتباع قد يكون منصوبا، قد يكون مرفوعا، قد يكون مجرورا. الثالث: إذا كان الكلام ناقصا فعلى حسب العوامل، فإذا قلت ما قام إلا تقول زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. واضح؟ ما شاء الله، اللهم بارك. إذا نقرأ كلامه بسرعة أو تقرأونه في البيت؟ نقرأ بسرعة. قال الشرح: للمستثنى بعد إلا ثلاثة أحكام، أحدها وجوب النصب إن كان الكلام قبل إلا تاما مثبتا، والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والمثبت هو الذي لم يتقدم عليه نفي. واضح؟ مثاله: قام القوم إلا زيدا، إعرابه زيدا مستثنى واجب النصب. كلام واضح هكذا. الثاني: جواز النصب أو البدل إن كان الكلام قبل إلا تاما منفيا، مثاله: ما قام القوم إلا زيدا أو إلا زيد، إعرابه زيدا مستثنى جائز النصب، وزيد بدل تابع للمستثنى منه في إعرابه، تبعه في رفعه. الثالث: الإعراب على حسب العوامل إن كان الكلام ناقصا منفيا، قلنا هو لا يكون إلا منفيا، والناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، والمنفي هو الذي تقدمه نفي. مثاله: ما قام إلا زيد، إعرابه زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إلا هنا بطل عملها، في هذا الثالث بطل عملها. قال: ومن أمثلة المستثنى بإلا في القرآن الكريم قول الله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا. قليلا هنا واجب النصب أو جائزه؟ واجب النصب، كلام مثبت وموجود المستثنى منه وهو الواو. وقوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل، جائز الرفع وجائز النصب. وقوله تعالى: وما آمن معه إلا قليل، هنا الكلام ناقص لعدم وجود المستثنى منه، ما قال وما آمن معه أحد إلا قليل أو ناس إلا قليل، فقليل هنا ما إعرابها؟ فاعل. ما شاء الله، ثم ذكر لك مخططا تراجعه غدا إن شاء الله، ندخل فيما بعد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.